أحضر غسل يوم الخامس وأحضر أحفظ الذهاب والاستنزاف من غسل المريض. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، ونستعين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأكارم، فكل عام وحضراتكم جميعا بخير. فنحن في أعظم أيام الدنيا وأفضلها عند رب الأرض والسماوات، وذلك في الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه هو يوم النحر، هذا اليوم الذي نحياه الآن، وهو يوم الحج الأكبر، ذلك لأن فيه أعمالا كبيرة وكثيرة يقوم بها الحاج. فمن ضمن هذه الأعمال أيها الأكارم، فإن الحاج في مثل ذلك اليوم يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر، ثم بعد ذلك ينحر هديه، ثم يحلق أو يقصر، والتحليق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين قال: اللهم ارحم المحلقين، وأعادها ثلاثا: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. ثم يتجه الحاج بعد ذلك، إن قام بهذه الأعمال فقط في مثل هذا اليوم، فإنه قد تحلل التحلل الأصغر، فإنه يحل له كل شيء قد حرم عليه قبل ذلك من قص الأظافر ومن وضع العطر والطيب إلا الجماع، هذا معنى التحلل الأصغر. فإذا طاف طواف الإفاضة فإنه بذلك قد تحلل التحلل الأكبر، فإنه يحل له كل شيء حتى الجماع. أسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، سمي هذا اليوم بيوم النحر، ذلك لأن الحجيج ينحرون فيه هديهم وتنحر فيه الأضاحي، اقتداء بسنة نبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لابد أن نتعلم وأن نعلم أجيالنا وأبناءنا أن سنة الأضحية المباركة إنما هي سنة الخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتبدأ القصة أيها الأكارم، نقف معها نأخذ منها الدروس والعبر، لما قال إبراهيم الخليل وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يغادر إبراهيم الخليل موطنه الأصلي بالعراق وينطلق إلى أرض الشام: إني ذاهب إلى ربي. لماذا يا إبراهيم؟ قال: سيهدين. حتى يستطيع إبراهيم أن يقيم شعائر دينه، حتى يستطيع أن يعبد الله عز وجل. وهذا درس نتعلمه، إذا كنت في مكان أو في بلدة لا تستطيع أن تعبد فيها ربك، لا تستطيع أن تقيم فيها شعائر دينك، وجبت عليك الهجرة. فإذا كان أحدنا مثلا في بلد كأمريكا أو أي بلد من بلاد الكفر وضيق عليه في دينه ولا يستطيع أن يصلي أو أن يعبد ربه، وجبت عليه الهجرة، أن يترك هذا المكان وهذه الدولة إلى دولة أخرى يستطيع فيها أن يقيم شعائر دينه. قال الله تبارك وتعالى تلميحا بهؤلاء الذين ما هاجروا رغم أنهم ضيق عليهم وما استطاعوا أن يتعبدوا له سبحانه، قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، لماذا لم تتعبدوا لربكم حق العبادة؟ قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما استطعنا أن نعبد الله، تعللوا بعلل كاذبة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فقالت لهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ثم يتوجه الخليل إبراهيم بالدعاء إلى الذي يسمع السر وأخفى سبحانه وجل شأنه. فإذا أردت شيئا فلا تتجه إلى نبي ولا إلى ملك ولا إلى سيدك فلان ولا إلى سيدتك فلانة، بل ارفع أكف الضراعة إلى الله وكن على وضوء وتوجه إلى القبلة وعلق قلبك بمجيب الدعاء سبحانه عز وجل. كلما كان رجاؤك في الله قويا كلما استجاب الله دعاءك. فلما تعلق إبراهيم الخليل وعلق قلبه كله بالله استجاب الله دعاءه ورزقه بالولد الصالح. كذلك هذا الدرس نأخذه من قصة أمنا هاجر زوج إبراهيم وأم نبي الله إسماعيل. أمنا هاجر لما تركها إبراهيم هي وولدها إسماعيل في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، أرض صحراء لا زرع فيها ولا ماء، وينصرف نبي الله إبراهيم فتنادي عليه هاجر يا إبراهيم، فلم يلتفت إليها. يا إبراهيم في الثانية لم يلتفت إليها، فقالت له وسألته سؤالا واحدا، قالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ الله هو الذي أمرك أن تتركنا في هذا المكان المقفر الموحش؟ قال لها نعم. قالت اذهب إذا لن يضيعنا الله. انظروا إلى يقين وثقة تلكم المرأة بالله سبحانه عز وجل. فإذا بها تصعد على جبل الصفا مرة وتنظر هل تجد من بشر أو من أي شخص أمامها يغيثها هي وولدها، فلا ترى أحدا، فتنزل وتهرول وتصعد على جبل المروة وتنظر فلا تجد أحدا، وتأتي الإغاثة من الله سبحانه لها في الشوط السابع في السعي السابع. هل سألت نفسك أيها الحبيب لماذا لم ينبع الماء من تحت قدم نبي الله إسماعيل في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث، لماذا في السابع في آخر شوط؟ لما تعلق قلبها بالله سبحانه وعز وجل، لأنه في الأشواط الأولى كان هناك في القلب بشر، هناك تعلق بالمخلوقين. فلما انقطع رجاؤها في الناس وتعلق رجاؤها برب الناس أغاثها الله سبحانه وعز وجل. وأنت تدعو الله أخرج كل الناس من قلبك وعلق قلبك بالله سبحانه وأصب مطعمه تكن مستجاب الدعوة. وإن الله سبحانه قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أطب مطعمك عبد الله تكن مستجاب الدعوة. فلما قال سبحانه قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. وانظروا إلى بلاغة الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم لا يريد أي ولد، لا يريد ولدا عاقا يتعبه في الحياة، بل يريد ولدا صالحا. لذلك إذا أردت الذرية قل يا ربي هب لي من الصالحين، ليس أي ولد يتعبك وينغص عليك حياتك، لا، رب هب لي من الصالحين. والله عنده خزائن السماوات والأرض، انظروا كم أنفق سبحانه منذ خلق السماوات والأرض. إذا أردت أي شيء اطلبه من الله، يا رب أريد سيارة، يا رب أريد بيتا، يا رب أريد الجنة، عنده كل شيء سبحانه. قال إبراهيم رب هب لي من الصالحين، فتأتي الإجابة من الملك سبحانه مجيب الدعوات بفاء السرعة. قال فبشرناه بغلام حليم، وهذه لا يعلمها إلا الله عالم الغيب سبحانه. فإن إبراهيم يعني يدعو الآن، يدعو لم يرزق بعد بالذرية، لكن الله سبحانه علم أن هذا الولد سيكون حليما. قال فبشرناه بغلام حليم، فلا يعلم الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب ملك ولا نبي مرسل ولا أي أحد، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال فبشرناه بغلام حليم صبور. فلما بلغ معه السعي، لما كبر إسماعيل وأصبح في السن الذي يعتمد فيه الوالد على ولده، كبر إسماعيل شب عن الطوق. فلما بلغ معه السعي قال يا بني، هذا إبراهيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بعض الناس أيها الأكارم تجده يعظم لك المصيبة، تجلس معه يحملك الهم والغم فوق رأسك كالجبال، لكن نبي الله إبراهيم يهون المصيبة على ولده إسماعيل، يقول له يا بني إني أرى، مع أن الخليل إبراهيم قد رأى من قبل لكنه ذكرها بصيغة المضارع، قال إني أرى، يهون المصاب على ولده ثم يقول له فانظر ماذا ترى. إبراهيم لن يقصر في تنفيذ أوامر الله، سيستجيب إبراهيم وإسماعيل لأوامر الملك، لكن إبراهيم يهون المصاب على ولده يقول له فانظر ماذا ترى. فتأتي الإجابة المطلقة لله سبحانه من نبي الله إسماعيل، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. يا ليتنا نتعلم هذا الدرس الجليل، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإياك ثم إياك أن تقدم قولك أو فعلك على قول وفعل الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإن النجاة كل النجاة في اتباع أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، أي ما أمرك الله به، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لابد أن تصبر، أنت في الدنيا أرض الابتلاءات والمحن والأمراض والمصائب، عليك أن تصبر. اصبر على طاعة الله، اصبر على الصلوات الخمس في جماعة، اصبر على صلاة الفجر، اصبر على الصيام لأجل الله سبحانه، واصبر عن معصية الله، اصبر عن النظرة الحرام، اصبر عن الرشوة والأكل الحرام، كذلك اصبر على أقدار الله المؤلمة من مرض، من فقر، من أي مصيبة. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، أي إبراهيم وإسماعيل، لأمر الله سبحانه وتله للجبين، وضع إبراهيم الخليل ابنه إسماعيل على وجهه، على وجهه سبحان الله، حتى لا تتلقى العينان، ويمتنع إبراهيم من باب الشفقة على ولده، يمتنع عن تنفيذ أمر الله سبحانه. لذلك ألقى ابنه إسماعيل على وجهه وتله للجبين، ثم جاء الفرج من الله. وهذه نتيجة الاستجابة لما نزل قول الله سبحانه في آخر سورة البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. معنى الآية أن هذه الوساوس والخواطر التي تدور في قلوبكم وفي أذهانكم يحاسبكم عليها الله سبحانه وعز وجل. فهذه الآية شقت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وانطلقوا إلى النبي وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، نحن حملنا ما نطيق من الصلاة والصيام والزكاة، لكن هذه الآية لا نتحملها، أن يحاسبنا الله على الوساوس والخواطر التي بداخلنا. يعني أي إنسان يفكر في امرأة، يفكر في شهوة داخلية، يحاسبه الله على هذا التفكير؟ هذا لا نطيقه يا رسول الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام منهم وقال: أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالها القوم وقرت بها ألسنتهم، جاء التخفيف من الله سبحانه بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني لن نحاسبكم إلا على ما يظهر منكم. قال: فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فكن من عباد الله المحسنين، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: إن هذا لهو البلاء المبين. أنت في بلاءات في الدنيا، في مصائب كل يوم وآخر، هناك مصيبة، هناك مرض، هناك فقر، هناك موت لحبيب، يجب عليك أن تصبر. فإذا صبرت واحتسبت، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: وفديناه بذبح عظيم، كبش. قالوا كان يرعى في الجنة 40 عاما، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن أستاذنا ونبينا ومعلمنا محمدا صلوا عليه وسلموا. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا، واستسلم ابن لرداه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. هذه كانت تطويفة كي يتعلم أجيالنا وأبناؤنا الصغار من أين أتت سنة الذبح والأضحية أيها الأكارم، سنة مؤكدة في حق القادر. وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين، قال اللهم هذا عني وعن آل بيتي وعن أمتي. يحبنا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نحبه، فيا من لا تستطيع أن تضحي فقد ضحى عنك النبي عليه الصلاة والسلام. وعليك أن تتحلى بآداب الذبح، الأفضل أن تذبح بيدك، فإن لم تستطع فآتي بجزار يذبح لك أضحيتك، ولا تري السكين للذبيحة. سبحان الله، يعني هذا رحمة بالحيوان، لا تري الذبيحة السكين ولا تذبحها أمام أختها. سبحانك يا رب، وصلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كل هذه الآداب، حتى هناك رحمة بالحيوان، واذبح بسرعة وتأكد من قطع الشريان والوريد وهذه الأمور، ثم بعد أن تذبح لا تعطي الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة، ممكن تعطيه على سبيل الهدية أو الصدقة، لكن لا تعطيه منها شيئا على سبيل الأجرة، هذا أمر يتفطن إليه. وزع ذبيحتك جزء لآل بيتك، جزء للأقارب، جزء للجيران، وهكذا وسع على الفقراء والمساكين في هذه الأيام. ووقت الذبح أيها الأكارم من بعد صلاة العيد، لقول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، إلى آخر أيام التشريق الثلاثة. هذه هي الأضحية أيها الأكارم. كذلك هناك عيوب الإنسان يبتعد عنها، الذي يريد أن يذبح ابتعد عن الذبيحة التي هي عوراء شديد عورها والمريضة والكثيرة. أما مقطوعة الأذن أو القرن فهذه مكروهة، لكن يجوز أن تضحي بها إن شاء الله تبارك وتعالى. وسن الإبل ما أتم 5 سنوات، والبقر ما أتم 2، والماعز ما أتم 1، والضأن ما أتم 1/2 سنة. هذه أمور يجب أن يتفطن إليها أيها الأكارم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عيدا سعيدا على أمة حبيبه ومصطفاه. اللهم اجعله عيدا سعيدا على أمة حبيبه ومصطفاه. اللهم اجعله عيدا سعيدا على أمة حبيبه ومصطفاه. اللهم اجعله نذير شؤم وشر على أهل الكفر يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم تقبل دعاءنا في هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار. اللهم أحزنهم كما أحزنونا، وأغضبهم كما أغضبونا، واجعل الدائرة عليهم يا منتقم يا جبار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف يا رب كل مبتلى مسلم، واجعل مرضهم في ميزان حسناتهم. ارحم موتانا وموتى المسلمين، انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا والمستمعين الوقوف على جبل عرفة في العام القادم يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.